حرف للكلم، كلامنا لفظ مفيد. تستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. اسم، فعل، حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وحل، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والنداء وحل. سلام الله عليك يا أديب. أين سلوى؟ فهي قادمة. أهلا أستاذي، يا ليتك بكرت في القدوم علينا. ما تعودت الوصول إلا في الأوقات المعينة. تبدو على وجهك يا سلوى علامات الثقة بالنفس، وكأنك على أتم الاستعداد للإجابة على أي سؤال يطرح عليك. من الدروس التي تعلمناها. طبعا طبعا. ها؟ وأنت يا أديب؟ أنا حاضر يا أستاذ. هل عدت تشكو من صعوبة في الثلاثة؟ أبدا، لم يعد هناك من صعوبة على الإطلاق. أتعلم أن أخي أديب قضى ليلة أمس وهو يتفنن في طرح الأسئلة علي، وكأنه يريد تعجيزي، وذلك لكثرة ما ردد من آيات قرآنية كريمة وأمثلة لغوية. وهل اجتزت امتحانك هذا بنجاح يا سلوى؟ كانت رائعة يا أستاذ، فلم تخطئ بجواب واحد. أعرف أعرف، فإن ظني بكما لا يخيب ولن يخيب بإذنه تعالى. على سبيل المثال يا سلوى، هل نمر ببعض الأمثلة على العدد المفرد؟ أنا أعطيكها يا أستاذ. لا أنا. هاتيها منك يا سلوى ودعي الانفعال جانبا. ثلاث ليال سوية، تسع آيات بينات، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. صدق الله العظيم. شيء جميل حقا يا سلوى. بارك الله فيك يا أديب، حقا يا ولدي إنه جميل. وأجمل منه أن نعرف حكاية الأعداد المركبة بعد الأعداد المفردة التي كانت موضوع درسنا السابق. لا شك في أنها أكثر تعقيدا من سابقتها. ليست صعبة على امرئ به شغف إلى العلم والمعرفة، خصوصا إذا كان معلمه الأستاذ أحمد. بارك الله فيك يا أديب يا ولدي، بارك الله فيك. وفيك يا أستاذ. والآن إلى موضوع العدد المركب. سلوى، هل تذكريننا بها؟ هي من 11 إلى 19، ولكن ما قاعدة التذكير والتأنيث مع هذه الأعداد؟ ماذا أقول لكما؟ ها؟ لابد أن تكون الصعوبة مركبة مع هذه الأعداد المركبة. بل العكس هو الصحيح يا سلوى، إنها قاعدة سهلة جدا. ها؟ لماذا؟ لأنها تكرار لقاعدة الواحد والاثنين وسائر الأعداد المفردة. ولكن ماذا؟ ولكن باستثناء العشرة. ولماذا باستثناء العشرة؟ لأنها تركبت واتحدت مع عدد آخر. ألا تظل العشرة معاكسة للمعدود كرفيقتها؟ لا، فهنا تصبح موافقة للمعدود. آهي من هذه العشرة. لا داعي للتأوه مطلقا، فالأمر بسيط جدا. العشرة توافق المعدود إذا كانت مركبة، وتواكبه إذا كانت مفردة، وتنتهي المشكلة. لن تنتهي المشكلة إلا إذا جاءنا الأستاذ بالأمثلة. هذه المرة أريد منكما أن تبحثا عنها دون مساعدتي. وجدتها أيضا في القرآن الكريم يا أستاذ. وفي أي سورة من القرآن يا أديب؟ في سورة يوسف. وأنا وجدتها في أي سورة يا سلوى؟ في سورة التوبة. وما هي الآية؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أحسنت يا سلوى. وأنت يا أديب في أي آية كريمة وجدت المثل؟ في الآية التي تقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. صح. وكذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19. صدق الله العظيم. وهذه الآيات أفضل ما يدلنا على الصواب. كيف تستنتج ذلك يا أستاذ؟ إذا لاحظنا 12 شهرا في الآية الأولى و11 كوكبا في الآية الثانية، نجد أن هذين العددين وافق المعدود في التذكير. ولماذا؟ لأن 1 و2 عددان مفردان يوافقان المعدود أصلا، والعدد 10 هنا دخل العدد المركب فأصبح أيضا يوافق المعدود كما قلنا في بداية الدرس. نعم واضح يا أستاذ. ولكن ماذا عن الفارق الذي نلاحظه في الآية الثالثة عليها 19؟ صحيح، نلاحظ أن هنالك فارقا، ولكن القاعدة أيضا واضحة. أتذكران أن العدد 9 من الأعداد المفردة المعاكسة أو العنيدة كما قلت يا سلوى؟ نعم يا أستاذ. إذن ألا تلاحظان كيف تؤنث مع المذكر بينما العدد 10 توافق معه؟ إذن إنها القاعدة نفسها يا أستاذ. وسهلة وجميلة. يعني الجزء المفرد من العدد المركب إذا كان من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، بينما العدد 10 يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. أحسنت يا سلوى، هذا كل شيء. فقط علينا أن نتذكر أن العددين 11 و12 يشدان كما أوضحت لكما عن هذه القاعدة. ألديك مانع من طرح بعض الأسئلة علينا لتختبر معلوماتنا فنتأكد نحن من صحتها؟ لا طبعا، وهذا هو ما سنفعله. فلا فائدة في حفظ قواعد العربية دون التطبيق والتمارين. أتسمح لي أن أوجه سؤالا إلى أديب؟ لم لا، تفضل يا سلوى. إذا كان على الطاولة 7 ورقات بيضاء و6 ورقات حمراء، فكم ورقة عليها؟ 13 ورقة. جيد جدا. والآن جاء دور أديب في طرح السؤال على سلوى. أنا حاضرة. إذا كانت الدراهم في محفظتك بعدد أصابع أيد 3، فكم تكون تلك الدراهم؟ 15 درهما. وإذا زدناها 3 على اجتهادك يصير عددها 18 درهما. والآن السؤال لي يا سلوى، إذا قدمت لك تهنئتي مشفوعة ب20 وردة بينها 3 بيضاء، فكم عدد الحمراء منها؟ 17 وردة حمراء. وإذا كان لجدي من الأحفاد الذكور قدر هذه الوردات الحمراء، فكم يكون عددهم يا أديب؟ 17 حفيدا. وإذا زدناهم 1، فكم يصبح عددهم يا سلوى؟ 18 حفيدا. أحسنتما، أنتما فعلا تستحقان التقدير والمكافأة. بل أحسنت أنت في تعليمنا طرح هذه الأسئلة الطريفة يا أستاذ. بل كانت أسئلتكما أطرف ما سمعت. يخطر ببالي سؤال. وأنا أيضا. يبدو أن دوري في الجواب قد حان. لو أن 18 حفيدا لجدك كانوا خليطا بينهم الذكور وبينهم الإناث، فكيف كان علينا أن نقول؟ هذا سؤال طريف نطرحه على سلوى. إذا كان المعدود خليطا فأنا أرى أن الأفضلية يجب أن تكون للمذكر، وأن على الإناث أن يتنازلن عن حقهن. في جوابك هذا يا سلوى لطف وكياسة، ولكن أعتقد أن المسألة لن تصل إلى هذا الحد في الإحراج، طالما في وسعنا أن نقول لجدي 18 حفيدا وحفيدة، والعبرة عندئذ بالمعدود الأقرب إلى العدد حفيدا، أما المعدود الأبعد فقد أصبح مشمولا بحكم العطف بسبب الواو. هذا منطق جميل وعادل يحول المشكلة من غير إحراج. السؤال قبل أن أنسى يا أستاذ. قل يا أديب. لماذا نقول دائما 11 13 15 19، أي بتحريك آخر العددين بالفتح؟ الملاحظة ممتازة جدا يا أديب. نعم، إن هذه الأعداد دائما مفتوحة كجناحي الطائرة. ولماذا كجناحي الطائرة يا أستاذ؟ احتفظي بسؤالك هذا، فلنا عودة إليه على جناحي طائر اللغة العربية المسافر أبدا في آفاق الجمال. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى والأل ومسند الكلم.